بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اليوم يئس الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا إن الله يحب المحسنين.

أخاف الله رب العالمين. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ يحرفون الكلمة من ومهيمنا عليه فاحكم

أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ إذ أيدتك